الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضة من تراب الأرض ونفخة من روحه عز وجل، وأمر الملائكة بعد أن ينفخ من روحه سبحانه في هذا المخلوق الجديد أن تسجد الملائكة له. فجاء آدم مكرما إلى هذه الأرض، ولكن الشيطان كان له بالمرصاد. سكن آدم وحواء الجنة، ثم نهاهما رب العباد عز وجل أن يأكلا من شجرة محددة، فقال لهما الشيطان مزينا لهما المعصية ورد الأمر على الآمر سبحانه وتعالى: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وظن أبونا آدم أن مخلوقا يقسم بالله عز وجل لا يكون كاذبا أبدا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. لكن رب العباد عز وجل عندما تنبه آدم إلى ما اقترف من ذنب أسرع وعاد إلى رحاب ربه تائبا، فقبل الله توبته. ثم يأتي الشيطان بعد ذلك لبنيه ما بين لحظة ولحظة وما بين حين وحين، ورب العباد سبحانه وتعالى يبشر هذا الإنسان الضعيف الذي في هذه الأرض: يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. من ذهب إليه مشيا أتاه الله رب العالمين هرولة، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب رب العباد إليه ذراعا، وإن تقرب العبد إلى ربه ذراعا تقرب الله سبحانه وتعالى إليه باعا. حتى ختمت الرسالة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن عليه. القرآن 6236 آية. آيات العبادات في القرآن 10 و100 آية، 110 آية فقط، وباقي القرآن لإعمار حركة الكون والمعاملة الطيبة مع المخلوقات التي تعيش معنا، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، إنسانا كان أم حيوانا أم حشرات أم نبات أم بيئة نعيش بينها، وجب علينا أن نحافظ عليها. إذا قست آيات العبادات كنسبة إلى آيات المعاملات وبقية آيات القرآن تجد أنك أمام نسبة عجيبة. العبادات تمثل جزءا وبقية القرآن يمثل 62 جزءا، فكأنما العبادات التي نتعبد بها لرب العباد عز وجل تمثل جزء من 62 جزءا، ونحن قد نعطل من 62 جزءا أجزاء كثيرة، بدليل أننا ما اقتفينا آثار الصحابة في أنهم سلكوا طريق الله عز وجل وقد تفهموا كتاب الله سبحانه وتعالى. يدخل ابن عباس ومعه تلميذ له عند أحد المريدين في يوم خميس. قدم صاحب البيت طعاما لابن عباس والضيف الذي معه، لم يمد التلميذ يده، فقال ابن عباس: لما لا تأكل؟ قال: والله يا إمام أنا اليوم صائم. يقول له ابن عباس: نفخ؟ قال: نعم. قال: أخوك يقدم لك طعاما وتقول له أنا صائم؟ صيامك هذا نفخ، وإدخال السرور على قلب أخيك فرض، والفرض مقدم على النفخ. أقسمت عليك لتأكلن، إن إدخال السرور على المسلمين فريضة غائبة نسيها كثير منا. جاء أعرابي من خارج المدينة في عصر التابعين وربط ناقته خارج بستان ونام. البعير الجمل من شدة الجوع وطول الرحلة قطع حبله ودخل إلى البستان فعاث فيه فسادا. جاء صاحب البستان ليرى بستانه وقد دمر، فأراد أن يطرد البعير بعصا غليظة، فضرب البعير على رأسه فنفق، مات البعير. استيقظ الأعرابي على رأس ماله كله وقد انتهى، فتصارع مع صاحب البستان. يبدو أن الأعرابي كان رجلا قويا، فصرع هذا الرجل البدوي صاحب البستان فقتله. اجتمع أهل المدينة على القاتل لتقديمه للقضاء. قال لهم: أنا أريد أن أستأذنكم، أعود إلى قبيلتي، أوصي أولادي وزوجتي وصية، ثم أعدكم أن أعود إليكم. ضحك الناس وقلبوا كفا بكف. قالوا: يا رجل، نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك. يمر أبو هريرة على هؤلاء فيجد هذا الضجيج يتساءل، قص عليه القصة. قال: اتركوا الرجل وأنا أضمن أن يعود إليكم. طبعا شفاعة الصحابي الجليل قبلت، فترك الرجل. مر شهر وشهران ولم يعد القاتل الذي قتل صاحب البستان. ذهب الناس إلى أبي هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، تضمن من لا تعرف؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. فإذا بالقاتل يظهر على الأفق: ها أنا قد عدت إليكم. قالوا: وما الذي أعادك يا رجل ونحن ما كنا نصل إليك؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا. فقال أهل القتيل: ونحن قد عفونا، كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. هذا الخلق من أين جاء؟ من فهم الصحابة والتابعين للقرآن فهما دقيقا، فترقت قلوبهم وصارت موصولة بالله عز وجل، حتى جاء إبراهيم بن أدهم ليزور المدينة يوما، وبعد العشاء أراد الناس حراس المسجد إخراج الناس كي يقوموا على تنظيف المسجد ووضع الزيت في السرج إلى آخره، وهم لا يعرفون أن هذا عالم الشام الكبير إبراهيم بن أدهم في زمن قبل عصر الفضائيات والإعلام. قالوا: يا رجل، هيا أخرج. قال: أنا رجل غريب، اتركوني هنا وعند الفجر تعالوا افتحوا الأبواب. قالوا: لا، لابد من إخراجك. جادلهم فجروه جرا من يديه ورجليه وأخرجوه من المسجد. يمر رجل خباز بسيط، وجد هذا المنظر، علم أن هذا رجل غريب عن المدينة. قال: تعالى، أنا أخبز خبزا طوال الليل، اجلس تأكل رغيفا أو رغيفين، وعند الفجر نأتي إن شاء الله إلى المسجد. ذهب معه. نظر إبراهيم وجد الخباز هذا لا يصنع شيئا، يعجن العجين ويسمي الله ويضع الرغيف في الفرن، وضع مخده على كفه حتى يستوي الرغيف ثم يخرجه ويقول الحمد لله، بسم الله في وضع الرغيف والحمد لله في إخراجه فقط، إلى أن أذن الفجر. قال إبراهيم وجب علي أن أعلم الرجل، يا أخ الإسلام ماذا تصنع طوال الليل؟ أكل ليلة ليس لك إلا بسم الله في وضع الرغيف والحمد لله عند إخراجه؟ قال نعم. قال منذ 20 سنة وأنا على هذا الذكر طوال الليل أعمل وأبيع الخبز وأنفق على أسرتي وأمي وأبي. قال وماذا رأيت من ثمرته؟ قال له ما دعوت الله دعوة إلا واستجاب رب العباد عز وجل، إلا دعوة واحدة. قال إبراهيم بن أدهم وما هي؟ قال أدعو الله منذ سنين 5 سنوات أن يجمعني بعبد صالح وعالم جليل يسمى إبراهيم ابن أدهم، ولكن لم يحدث. خاف إبراهيم من الرجل وقال له أنت عند الله أفضل من إبراهيم ابن أدهم. قال يا رجل اتق الله، فران خباز جاهل مثلي أفضل عند الله من هذا العالم العلامة؟ قال إبراهيم ابن أدهم من أجل استجابة دعائك من الله أتي بي إليك جرجرة، جروني جرا حتى تصدق دعوتك. الإنسان ليس بكثرة علمه، وإنما الإنسان بكثرة خشيته إلى الله عز وجل. ما الذي حدث لنا؟ الذي حدث أننا جميعا إلا من عافاه الله عز وجل ورحم ربي يشير إلى الآخر أنه هو المخطئ، وينسى أن له عيوبا لو عاش حياته كلها يصلح فيها يعني لانقضت الحياة وما أصلحت العيوب بعد. انظر إلي وأنا الآن أمامك، إذا أشرت إلى أحدكم بسبابتي هذه قائلا يا فلان أنت مخطئ في كذا، أنسى للأسف الشديد وأنا أشير إليك بالسبابة أن أصابع 3 تشير إلي أنا، أنني عندي 3 أضعاف العيوب التي عندك. فافترقنا، السلف اهتموا بالأصابع 3 من العيوب التي تشير إليه هو، فعاش حياته يصلح عيوبه، فما كان عنده من وقت أبدا لينظر إلى عيوب الآخرين. ولكننا للأسف الشديد تعامينا عن أصابعنا 3 التي تشير إلي أنا أن أصلح هذه العيوب، وكان همي كله أن أركز على ما أشير إليك به. طرفة تدل على واقعنا في هذا أن رجلا فقيرا ذهب لطبيب الأذن وقال له أيها الطبيب زوجتي سمعها ثقيل وأنا ليس عندي مال أعطيك ثمن توقيع الكشف ولا مال لشراء دواء أو سماعة. قال الطبيب له اعمل لزوجتك اختبار سمع. قال كيف؟ قال قف على بعد 10 أمتار وخبرها جملة، فإن لم تسمع اقترب 2 متر، فإن لم تسمع اقترب 2 متر إلى 5 مرات كن قريبا منها ثم خبرني بالنتيجة. ذهب الزوج على بعد 10 أمتار سائلا زوجته ماذا طبخت لنا اليوم؟ فلم تسمع. اقترب 2 متر وقال لها ماذا طبخت لنا اليوم؟ لم تسمع. 5 خطوات ب5 أسئلة، الخطوة 5 كان بجوارها. قال لها ماذا طبخت لنا اليوم؟ قالت له يا زوجي 5 مرات وأنا أقول لك دجاج دجاج دجاج دجاج. فاكتشف الزوج أنه هو الذي لا يسمع. هذا الرجل يمثل أغلبنا، غالبيتنا صورة من هذا الرجل على مدار الأمر كله. ولذلك ما الذي فرقنا جماعات على الساحة نتناحر وكأن بيننا محاكم تفتيش في المساجد وغير المساجد؟ هذا سلفي وهذا وهابي وهذا صوفي وهذا إخواني وهذا كذا. ما هذه التقسيمات؟ نحن نقول من فضل الله عز وجل أن هذه الجماعات ليست فرقا، بل هي أشجار باسقة مثمرة داخل بستان الإسلام الكبير. لكن لا تدعي شجرة من هذه الأشجار أنها هي الإسلام كله. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين وقلت أنا أريد أن أوزع الصحابة على الجماعات، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وبلال وعبد الله بن مسعود، في أي جماعة تضعهم؟ تجد أنك أو أننا عندما وهن الإسلام في قلوبنا بدأ ولاؤنا يخف نحو الإسلام ويقوى نحو جماعة معينة تحت عنوان معين. لتسعنا عباءة الإسلام الكبيرة، وليسعنا بستان الإسلام الوارف، وليسعنا أن نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عندئذ سوف نركز على إدارة عجلة الإنتاج، فلا نكون سبحان الله يعني مستوردين، وإنما نصير بإذن الله منتجين. لأن العلماء يقولون لنا إذا برع غير المسلمين في علم من العلوم ولم ينتدب المسلمون أحدهم كي يبرع في هذا العلم أثم المسلمون جميعا. لا نريد أن نكون كالذي واجههم ذو القرنين، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن القضية لا نريد أن نكون لا يفقهون شيئا، لا، نحن نريد أن نأخذ بزمام الحضارة إذا عدنا إلى منابع القرآن فاهمين حقيقة الإسلام إعمارا لهذا الكون. اللهم عمر بنا هذا الكون وبطاعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، بدلا من أن نضيع أوقاتنا في أن نعيب على هذا ونعيب على ذاك، وجب علينا كما نقول دائما التخلية قبل التحلية. يعني علينا أن نعود اليوم وأنظر في قلبي، ما هي الأمراض التي تعصف به؟ بالله عليك، إذا فقدت أنت شيئا تبحث عنه بهمة على قدر أهمية هذا الشيء. فلو فقدت ولدك في السوق وهو طفل صغير، تعمل كل اهتمامك أن تستعيده مرة أخرى. طب ألقي على نفسك هذه الأسئلة من باب المفقودات التي فقدناها. متى آخر مرة خشعت في الصلاة فتحدرت الدموع من عينيك؟ متى آخر مرة؟ متى عندما قرأت القرآن وواجهتك آيات الجنة طرت شوقا إليها وشعرت أن نسيمها في أنفك وأمامك؟ متى عندما قرأت آيات عن النار وجدت أن جلدك يقشعر؟ متى آخر مرة يعني توقف لسانك عن الخوض في الأعراض وأن تعيب على هذا وأن تعيب على ذاك؟ أحبتي في الله، إن غياب الخشوع عن القلب وغياب التدبر عن العقل وغياب فهم القرآن فهما صحيحا وفهم الإسلام فهما دقيقا، الإنسان هنا وجب عليه أن يعيد نفسه إلى رحاب الكتاب والسنة، ولا داعي لأن يضيع وقته في أن ينتقد هذا وأن ينتقص من أمر هذا وأن يقول إن هذا كذا وهذا كذا. أنت لا تقسم الناس أقساما فأنت لست مركز الكون، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن مفاتيح الجنة ومفاتيح النار إنما هي بيد الله عز وجل، لا توزع أنت الناس هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، فهذا تألي على الله سبحانه وتعالى. ولكن وجب عليك أن تنظر إلى الناس بعين الرحمة، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه يمر على رجل في البادية وقد قحلت الأرض وأمحلت السماء فلا تمطر، وليست هناك لا أعشاب ولا حشائش تنبت من قلة الماء. فرأى الأعرابي وهو في حالة غضب ينظر إلى السماء قائلا: رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدالك، أنزل علينا الماء لا أبلك. فالمحيطين بابن مسعود يعني ذعروا لهذا الكلام، لكن ابن مسعود رضي الله عنه تبسم وقال: صدق الأعرابي، لا أب لله ولا ولد. إن الإنسان عندما ينصت إنصات الصحابة للحق وجب علينا أن نستقيم على طريق الله سبحانه، ثم وجب علينا أن لا ننسى نعم الله عز وجل علينا. أحبتي في الله، أنتم في هذا البلد، واللهم أمن بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين، مؤمنون، الحاكم قريب بفضل الله من الجميع، بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة، نعمة الأمن، نعمة كبيرة ما تقوم به هذه الدولة الفتية العظيمة، ما تقوم به لخدمة العرب والمسلمين. وجب أن نشكر رب العباد أن وجد بيننا من يخدم دين الله سبحانه وتعالى، يخدم عروبته ويخدم إسلامه. هذه نعم وجب علينا أن نشكر رب العباد عليها. كم من أناس يقوم قوادهم بتذبيح شعوبهم وإفساد حياتهم وإدخال النكد عليهم وعمل حواجز بينهم وبينهم، لكن من كرم الله عز وجل خير الرعاة من يدعو لرعيته وتدعو له رعيته. اللهم أمن قطر بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدعنا الآن في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، أميرا وحكومة وشعبا، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وبلاد المسلمين جميعا في مشرق الأرض ومغربها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.